حاجه يجب ان ننظر في الدليل الذي الزم هذا المجتهد ان يشتري هذا العدد. وحينما فعل اهل التحقيق وجدوا نوعين من الاحاديث في عدد الاربعين. النوع الاول وهو الصحيح ان اول جمعات كان عدد الصحابة اربعين، هذا صحيح، ولكن هذا لا يدل على ان هذا الامر الذي اتفق انه وقع لا يدل على انه شرط من شروط صحة الصلاة، اي كل صلاة جمعة ستتكرر ضروري ان يكون العدد اربعين في الصلاة، لان هذا كما يقول علماء الاحناف في قضية الاخرى واقعة عين، هكذا اتفق فكان عدد اربعين. ترى لو كان احد واربعين لابد ما يكون او 30 او ما شابه ذلك، فهذا لا يدل على الشرطية. وانما القسم الثاني من الاحاديث هي تدل على الشرطية ولكنها غير صحيحة باتفاق علماء الحديث وفي مقدمتهم الامام ابو الحسن الدارقطني، فقد ساق كل الاحاديث الواردة في تحديد عدد من 30 او 40 او 50، الروايات كلها مختلفة وهي كلها وهي التسانيد لا تقوم بها حجة. إذن لم يثبت اشتراط عدد الأربعين بصورة خاصة حديث تقوم بها حجة، على أننا نكتفي بإطلاق قول الله عز وجل عن اشتراط أي عدد إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فقول الله الذي ينادي شهر والإمام شهر ورجل ثالث شهر أو ثلاثة، وهذا جمع. على أن بعض العلماء يقولون اثنان كما فرض جماعة، وإن كان روي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولكن اسناده ضعيف. تفضل. ولن تكتب سؤالا. عفوا ما فهمت ذلك. السؤال السائل صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفقار. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ذهاب وقت كراهة الصلاة بعد طلوع الشمس، يعني بنحو ثلث ساعة نصف ساعة يدخل وقت صلاة الضحى، لكن الأفضل أن تصلى صلاة الضحى حينما تشتد حرارة الأرض كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث. صلاة الأوابين نعم صلاة التسعة يكفي في صلاة الأوابين حين ترمض الفقار. بالنسبة مثلا في بعض المساجد لا تكون فرق أفضل، لا تكون فرق كمان نستخدم ثلاث مرات كافية في بعض المساجد، فهل هذا بيعد من عند تشويش أبو سبيل؟ أي نعم. الاستغفار بعد الصلاة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أيضا في صحيح مسلم الحديث لعله من حديث أبي ذر أو غيره من الصحابة أن الرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل لأحد رواة الحديث وهو سفيان الثوري كيف الاستغفار؟ قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني استغفار رسول عليه السلام لم يكن مطولا وانما كان مختصرا ثلاث سنوات. فالاستغفار المسؤول عنه هو اولا سنه وسنه على وجه الاختصار، ثم لا يشرع في هذا الاستغفار الجماعه يعني الجوع ورفع الصوت، لان ذلك